بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وحن قد حجرني في سورة التوبة درسي مشركين تأنك جهد ليني معاملة ذي أيانك قد حجرني أيضا الله سبحانه وتعالى مؤمنين تأيو الله ليا وقيسين يا مشركين تأنيهين نجس إنيهين نجاس أو خبثاء أو حن إنيهين سيدا درتيد مسجد الحرام إنينا سنة كان وسنة كي سقالات وقت كاس عيد ويسود دكتيئة وحي كدن بيو إنينا حج عمر مدن أو إيمان أو لغمان عيو أيي ماركتي آيدا كورميسا الله سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسولك سرميو إنما المشركون مشركين تا الله سبحانه وتعالى عباده ذي سلو ذا جسي خلق جيسا نجس نجاس وي يعني أيها أمبا نجاس وي نجاس وي فلا يقربوا يينن أسر دوان المشركين تا نجس كئه المسجد الحرام مسجد كي حرمض لها وبيت الله الحرام بعد عامهم سنة كوذان هذا أو كان قداشي يعني وحي كدن بيو يينن أسر دوان وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم هديئات كبقذان وتكعبستين عيلة فقر هدات كبقذين ما هذي مشركين تي مسجد مسجد الحرام لقى جوجي حج عمره لقى جوجي يعني هديئات استراهذان تجارذي يقنعسي يوحي بجوكسني وفقر سدع وقبقذان فسوف مردم به كل دم به أيو يغنيكم الله الله إذن ديقيا من فضله فضله سيئراتين تيسا أيو إذن كديقيا إن شاء حضو دونا الله سبحانه وتعالى إن الله ألي عليم أليه علم لوي حكيم أو حكم لويان هدنا شيء كستو علم بأوليه وحكستنا حكم أوليه حكم كسمية ويان الله أيضا وحرم وشاقي مشركين تأني نجسيهين إنما المشركون نجس مركا يعني النجس مركا ليره دو نجس نوالي له نجس والي له جيم كوال هوس لغا نجس وحكالو لله نجس والي له جيم كوال لغا لفضب والا سمية مركا النجس كان هدا ومصدر ووحل إلى هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع ومصدر أي أسمن يهين لبك إددك هل كقف لبض قف سدح قف يعني يحي كبدا جمعة لديه كرويا ومثلا يعني مر لما جمعي إلى هذا لما نتثنية إيه مركاد ننكهب ليسه وحد أرانيسه رجل نجس أما نجس جين كود قدوات أرني هو أنت نسيدا سوكرات أرني سا امرأة نجس نجسة مدهيسي تأمر عينيسي دي عمساسة به لبقى فمركا كهب ليس رجلان نجس أي به هل الله هو أنا مركا كهب ليسنا يعني امرأتان نجس بعد به سر رجال نجس نساء نجس مركا مذكر كيسي مؤنث كيسي مفرد كيسي التسمية ذي سلبة ذي جمع ذا وإسميهين بالإله ذا مركا مشركين تاس أو الله سبحانه وتعالى شرك أسمي الذين عبدوا مع الله غيره أحدا الله أهين لا عابدي الله حوليه ونجسوي يعني وحا لوجه وخبطاء ضدحن أو خبيثين ويا حق عقيدة ذي خبتك ويهين محايا لشرك بيكو تحجران حق عمل كوذا بخبتك ويهين كحنيهين لبضى بوائي مارتي خبطه ويا محايا لي يعني نجاسة كوين بدن إنو قفك الله إلهيالك للعابده وأن وحنا تريكري وحنا أنفعك وحنا دبيكرين يعني نجاسة هاتي كوين بدن قفك شرك قال لي يمد اعتقاد فاسد لي يمد نجاسة كوين بدن مجر تويان مركا عمل كوذن سدوك لا تبي مارة النجاسة ويهي محايا لعمل كوذن وحقود سيهي محاربة الله ورسوله محاربة الله ورسوله الله رسولك صلى الله عليه وسلم ما عمل كوذ كل سنة وحقود سنة وصد عن سبيل الله ألا جدك صدتك اللي قد جاديه عمل كمشركين تحقود سنة هاي نصر للباطل باطل كله قرقاره يعني وحقود سنة هاي رد للحق حق أول الرديه أي كل سنة وحقود سنة عمل ككفار مشركين تيه يعني مارتي عمل بالإفساد في الأرض للك إني فساد كسميان وحاصل لم أي عماش ذو كل سنة مرك اعتقاد كوذن ونجس عمل كوذن ونجس وي سلا درتد بمرك ربي يري إنما المشركون مشركين تؤن نجس نجاس وي وذبح حن خبثاء ويان فلا يقربوا ين الأسود دوان المسجد الحرام مسجد الحرام ين الأسود دوان بعد عامهم هذا سنة كودان أو كان أكذب ين المسجد الحرام إيمان ساسوا ربي سبحانه وتعالى لي يعني يسن حج إيمان عمرنا إيمان لبضب هلا قريبه ويا سنة أي جاهل يسمين جرين وحجين جرين وين عمر يسن جرين لكن سنة كاسة قالت هجرة النبي مركي لقاري وحا الله وكجوجيئنا مساجد أي مادان مسجد الحرام مشركين تئنا أي مادان ورب كرين وطان كسوة مرنس ورد بلاو قيدي سرد كي سقالات مركو النبي إنو حجي يده معاي أيو ماركتي واتي أو أبو بكر انتو حسوستين مشركين أي مارت سوى حجينا يسو ونبي وكباق دي صلوات الله وسلام عليه مركو كباق دينا وحو ديري أبو بكر الصديق أيو صادر وحجك مضح وقد لقيدتك حجاج تاها كدبنا واتو عالي كدب ديري يعني ما عرفت إنه آيات كسورة البراءة بلاو قيدها وكذل آخريه هذا الذي مرك علي أولت قيبي آياتنا كم ذهي ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان يونا سنة كان وحي كدن بي يقف مشرك سوى حجنين ولا أبيسي يعني من أحد قاون يوسا بيت إلهي طواف ومشركين تيويا الرنتاس ما لنتا إلهي أويري فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نبينا أو كلمات كاس فري علي إنه يرهد أبو بكر أي فافيين لقبل أبو الله وأتامي لي ذاتك مسلمين تا أرنتاس إلهي وأتامي لي ما لنتا لقبل أبو مشرك مساجد كإلهي ميماده يعني وحكم شرعي يقدري سيد ابن كثير رحمه الله أوليه فأتم الله ذلك أرنكاس إلهي ورميستربويري وحكم به شرعا وقدرا لبضر إلهي وحكمي شرع أهانه وحكمي وواب اللقم منوعي إن يماذا وممنوعي قدر أهانه وحكمي ولقى جوجي ومشرك مسو حجنين إلهي مسلمين تقطامي إليه مسلمين علماء مرك وحي كهر لان يعني وحي كور رمان آيضا رب حولي فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أرنتان أو لقر ريب ياهي ما مسجد الحرام كلي خاص كتهي مثل مساجد المسلمين تقن ولقر ريبي مشرق ولن مساجد المسلمين تقن ولقر جوجينية أرنتاس أي علماء كهبلان تتك أهل علمك أهن الأعرابي كلليه أو ويسكو خلافان تتك أهل علمك إن مشرق مساجد إلهي أوقلو مساجد دمبا مسوى بيت الله الحرام كليوي على كل حال يعني ما رجتي علمدو ما رتو حل الى هذا رير مدينه وكليته علمديد وحا لا سو غوريا اني كمن عيان مشرك است كلي مساجد المسلمين تطن الى كمن عيان هنا مرنا لو اوغلانين ساسي ليه. لكن امام الشافعي رحمه الله سيد ابن كثير غيره بيسو غورينيان كسو غورينيان وحوله ايد وعام هرت مشركين ودنا لو جيدا مشركين ودن بيت الله الحرام اني قالان لما اوغلا ويا مركاسا مسجد الحرام غوني لو خصيصي مركا مسجد الحرام وحان اهين وحان مسجد الحرام اهين لقم منعنا يوم مشركين تويا يعني موجوده ما لقى منعنا مساجدك اللي قالوا ويقلي كراني إليهين ساس إمام الشافع رحمه الله هي أي مبدا وعلماء المسلمين تاكامي ذي أي كتاقان آيادا ومسجد الحرام بس اللو دي دي إني قلان. أما مساجدك اللي إني قلان لقى ما منعنا صوت النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني ما رتي نك اللي يراهدو نك مشرقها ثمامة بن أثال أما ثمامة بن أثال نكاس أو مشرقة والله كياني مسجد كي النبي قال لوحر عليه الصلاة والسلام سوى مشرقة يقال لوحر وحديث ثابت وسجنه ويان وحكم ذهي إن النبي وفدي ثقيف مركي يمادين نمكي ثقيفة وفود ذي أيوة مشركينا إنه مسجد كالنبي دجيي أو مارت مسجد كإسود دجين أيضا وثابت وسجن تهي ويان مركم مشركين تيني مسجد كالجلان مساجد كالي يعني لب ماله إليه سيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يا إما بدن أي جوري أي مارت الله يسوع جوريه أما مسجد الحرام مشرق له ما أقوله مرك أرنتان خاص مسجد الحرام أي خاص كوي هاي مثل بعد وحي علماء كهر لان أو يسوع خلافان أيضا إلهي وحكم الشيء إنما المشركون نجس نجس أيالين ونجاس نجاس راسي ما نجاسة أو بدن كجلكو ذا نجاسة أمية مسحق مهان أي نجاسة ويهين ومعنوه لبضع سيكهرنا مشرك أوطن جلكي سوى نجاس مية مسماعها لبضع الرأي بي مارتي أي علماء ذليهين لبضع أرن تجسد مارتي أي قبان يعني جمهور تسلف هذه الأمة وخلفهم سلف كودي خلف كودي مسلمين توحي قبان انتو ذبغا كافركو انو سن نجاسة ديسة او ربي انتو كشاق نجاسة البدن اني سن اهين بدن كودو انو سن جل كودو انو سن نجاسة اهين انو سن نجاسة اهين او حاصصين ايو الله حنو بني اي يعني عنو ذو انان عنو عنو ذا ايو سميين انان عنو اهل كتاب خاصة ايان لو بني فتك أهل الكتاب كأه ذبي حدو ذي إنان عنه وحا مسلمين تلو بنيي حوانك كتابيات كأيه أيضو قالا إلا أهل الكتاب كوا مشركين ومشركين إلهي أكثر من آي ومشركين إن أيهم كشيقا ناقوهو ذي إنان مسلمين تقورسن كران أو كو استمتاعي كران أو وضعي جماعي صنين كران أي استمارت الله أوو أقول هذي أو لو أقول يدين تين النو أقشاي مارك ما داما مباشرة ذي يدمر كأي بنائهين ذبي حدو ذي نلو بنائهين يعني عنذو ذي لعوني كراهي وحيليه نجاسة ليست نجاسة البدن نجاسة ذي جلك أحيد معها أي نجاسة ونجاسة معنوية أي لو جد حكم حاني خبطوي وضد خبطاء اعتقاد كوذي عمل كوذو أي خبيثة ويا لكن هذه مارتي ظاهريين ترقى الإله أو مذهب الظاهري أي ماذا مارت أهل الظاهر كل يرهضه أيقو حيليه نجاسة ونجاسة البدن هو هي بعض الشيعة أصيدة مثلا زيديين توكلاتيه ويلقبانه حيليه نجاسة ونجاسة بدنك جلكي سي نجاسة كيين أي أوراني على كل حال القول كسوى قول مرجوح أوي القول لقال راجح صياي أن أدلة بدن عسكنين أدلة وحواية إن يسن نجاسة أي سنهين حق بدن كودة لأن المسلمين توي سلاما قال إذا قعنتي إسقليان مركا قعنتي قلس النجاسة أطابطي بقي سماء سو مجد مركا ضدك أي لم يديهين وحوية كافر كواك غيره حق طهارة البدن وكلام يدويا مركا سلاس أي إمارة مذهب كاسان حب بدن وراجحة أدلنا هيستويا سلاس يعني إمارة مسألة داس الله سبحانه وتعالى نجاسة وحن أقول شيئا إنها نجاسة وحق اعتقاد كوذي عمل كوذي اللي يجيده. وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم هداد كعبستان مسلمين تي عائلة فقر هداك بغدان العائلة والفقر والحاجة بالي لها فقر يباهدة أيا لي لها ووحل إذا دعال الرجل يعيل إذا افتقر من كيبا مارت فقيري بعد أرنس عال الرجل بعده مركا ابن إسحاق كلوحو ليه هاي مركو أيضا كورمي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وحو ليه هاي ذكي مسلمين تاها أيا مركي لقجو جي مشركين تي يعني يين سوء حجين سنة كان وحي كدم بي يو مركي ليري أيا وحي لهذين يعني لتقطع عنا عن الأسواق سوق يدي بقى أيو يعني ولا تهلكن التجارة تجارة ذينا ويبابا إسا وهلك سميسا ولا يذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق وحي أن هل الجرني أو دنا وانوينينا أو ويتقيا هذا لسلا سوء كراءة أي يرهدين مركز ربي أيضا سود جيوليه وإن خفتم عيلا حديئات فقر كبقيسان فسوف مردا به أي يغنيكم الله الله إذن ديقيا من فضله فضل يسوع إذن كديقيا فضل يسوع ربي إذن سيني سبحانه وتعالى وإذن ديقي مركا حقيقة الإله سبحانه وتعالى فضل يسوع كديقيا مركي قال ذي لجوجي مسلمين تا يعني وح باهي وكل دعي مدن لما أركو وإن أولادين بل إلهي وحب فضل جيسيسي فتوحات فربذن بلاد فربذن الله فرو أموال فربذن أي كهلان غنيموين أي هلان جزية أي قادان ما كان رزق جسدي سبع حال إلى هذا رزق إلهي أو بحياه ليس مقصورا على باب واحد هل إردو كليا كم حرنا هذه إردو كحرمته إرد كلام إلهي كوفر يا سبحانه وتعالى الباب كلام كوفر مي مرك الرزق إلهي معهم متكو كوبا هل إردو كليه هديك ألواي خلاص أوي هاي تام معها مرك إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تا خير فربدا أيوسيي مالنت أرنت أي فليين إلى أي نقضان ذاتك أغنية ذا أهكو أقوة وين أي نقضان حول فربدا إيهلا وقت عمر وكليت ودكتين ديوان كأوسمي يعني حتى قف أي معرفة يعني مصاريف لو قوري جري ذاتك مسلمين تا مالك السجوغان قويس يقف قف وحلوس ينجري هل كاس أي قارين وين مركا وإن خفتم عيلة فقر هداد كعب سنيسان وكبق يأتيهين فسوف يغنيكم الله الله مرضا بأيو إذن ديقي من فضله فضله سبو إذن كديقي مركا سألين إن شاء هدو دونه إن شاء ذان وتعليق وحالو حريا مشيئة إلهي وحكو حرانتهي الإغناء ديقيدا إلهي فضل يسوع كديقياي مشيئة إلهي لكو حرمتها معنى هذا وحويه غني لماذا أدونك اللقوس ياهي كمد معها من لوازم الإيمان إيمانك وحيالها أمارة كينصده كمد معها مركا كمان تصنع يقفك حول الله السياء إنه إلهي جعليه سبحانه وتعالى كمان تصنع يسوع قفك إلهي وفقير كدقنا إنه رب سبحانه وتعالى النعبي هاي ما كنت سنيسو حرمتها لقاق هذا الماي مالك هدو الدونو مشي أذي إلهي بكو حرمتها وإذن ديقي ياوي هدو الدونو ما أرتو إذن ما ديقي فقرب وإذن كدقي مالك أرنك وح إيمانك أخذ وعي معها الدون مركي تهي فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الله أدونك ووسي قفكو جعلي هاي قفكو أوسن جعلين لبضب ووسيا لكن ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب إيمانك إي دينك قفو جعلي هاي موييه عدك لمسيه مرك واحد حلقو ميزام أدونك معها الدنيا ذا معها حي الإله وحوليه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني متكفتاه قالك إي مسلمك إلهي سيسمدي سيفضل جيسا والله سيني أدونك يوي لأن عطية إلهي سيسمى ديسو شيء ذاتك لقى حرم ما كي حكم ديسو إيكانتو الله وأسيني يا سبحانه وتعالى كي حكمتي سكنتنا فقير بو إلهي كدقي سبحانه وتعالى وتاس ويا إن الله الله عليم الله علم لوي يعني ما ركتوحو قرنيا من يليق يعني من يليق بالغنى ومن لا يليق قفك غنين ماذا كهبون يكان كهبونين هو يقان علم بأوليه أما إن الله الله عليم الله أقوي بما يصلحكم بما يصلحكم وحيدينك إذين هكاكسن إلهي علم بأوليه حكيم هدنا حكم له يضع الأشياء في مواضعها بوسس كذا شيء والبابا بوسك يسدقه وحو أمري وحو غيبينا حكم أوليه وي الله سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله سبحانه وتعالى مركي أو نوصو شيغي مشركين تحكم كودا إنه إله سبحانه وتعالى بركيه قال هذا يعهودو ذي نفتو ذي بلمدو ذي إنه بركيه مركو شيغا سي رسول كيزا بيت الله الحرام إن لقفق يمسجد الحرام لقد ديرينا لو شيغي ومشركين تيوي يا الله سبحانه وتعالى هل كانوا حقوق كهد ليا حكم كأهل كتابك إليهين أهل كتابك حكم كوذي حكم كإليهين أيا لقوى الرمية حكم كاسو وحوية إن للدقاء اللموه قدك أهل كتابك اليهود والنصارى إلى أي إسلامان أما أي جزيرة بيبان حول أي بحيان لبضاس أيا لقوحر أي حكم كاسان لسين أهل كتاب كيف مرك أنت لقب الآبايا أهل كتاب كوكب الآبايا سلا أكتهين يعني مارك الصحابة رضوان الله عليهم وحو نبي الله محمد فري مركي أي بلد أهل كتاب دقينيهين أي تقان صدح الرماد بأبن بيجي جرين ذلك أهل كتاب كا بلد كاس دقال كي جهات كلو آذو صدح الرماد بالله بندقا صدح ذا الرماد تنكو بعد انتان دقال كلو قادم وإن دعوذ الله وياره وصوى إسلام اللي يراه دين تي قاتل حتي قاتل دقال بجروا هذا ماضي تن لباد حدي ديدان إن إسلامان وحال ليه هي جزيرة بحية دعان دبل هيستو مرح لون نقضي ولا قعد كاذباتيين حوله ديب جزيرة اللي دنكو إلى لن لها نفتي ني مالكينا هي عراتي نلقو إلى لن لها بعد ديب يسان حدي انت ديدان ولا لا دقال لماي إلا لا قعد كاذب ساسي سمين جريد مركة تيبة الله سبحانه وتعالى أيضا أيوك قوى الرمية قاتلوا مسلمين تيوي وحل الله الله مؤمنين تيوي قاتلوا لدقاء لما هذا مؤمنين تيتهين الذين كوي لدقاء لما لا يؤمنون عن رمينين بالله الله عن رمينين ولا باليوم الآخر ما لنت قيامها يوم الآخرنا عن رمينين ولا يحرمون عن حرمين ما حرم الله الله وحي أو حرمي ورسوله رسول كيسر نبي الله محمد أو حرمي عن حرام كدين ولا يدينون عن كدين دينين دين الحق يعني الدين الحق أو كلويا دين كي تبتعها عن كدين دينين كفر يشركيات كدين دينين من الذين كواس من الذين كوئه أوتوا الكتاب كتاب كلاسيي واليهود والنصارى لو جيلوا كواس لدقا لما الله هي يوم الآخرة عن رميسنين يعني ما رتي الله يرسولك وحي حرمان أن حرمين وحي دين دينك حقنا أنا كدين دقانين وأهل كتابك لدقا لما حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا انت اي كبحيان الجزية حوله ضريبة هذه الجزية يحيي الغفر ديالي اي كديبة عن يد يعني ما ركتي عن يد اي كبحيان يعني وحي لوجه ذا عن قهر وذل ذل اي قهر ايه ولا قهري ولا قاسك هذه اي بحيان وهم ايه صاغرون كوة ذلي سنة ايه كوة ذلي سنة أي إهانة أي كديبان إلى هلك لقى جاره لا دجال لموه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأهل الكتاب كبلوجيدا لأن أهل كتابك وحوي اليهود والنصارى إيمان صحيح ما هيستان موجدا يوم الآخرة إيمان يكون قرتان أو يعمل فشان ما هيان محايا لي أفعاشه ذا أي سمينيان فعلك أي سمينيان عملك أي قبانيان ما أهن متو سينيو إني مؤمنين يهي لأن الرسول كإلهي بيبينيين يعني الله بشرك أسمائيين سلا درتين فحويان يعني ذات مؤمنين معها إيمان ما هيستانوين قاتلوا لدقالما الذين كوي لدقالما لا يؤمنون عن رمينين بالله الله عن رمينين إيمان صحيح أن لا إيمانين ولا باليوم الآخر يوم الآخرنا أن لا يعني ما أرتكوا الرميسان عن ناهين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الله رسولك سوحي حرمين عن حرمين يعني وشي الله وكتابك سكو حرمي رسولك عليه الصلاة والسلام سنذي سيكو حرمي وكو حرمي حرام كما دقان ايان بل ايقو حيقاتان احبارتو ذا وعلماء ذو ذيئه يرهبانتو ذا وصوفية ذو ذيئه وحي اي حرمان اما وحراليان اي الرعان وحي وحراليان اما اي كحرمان بين رعانه الله رسولك سوحو حرمي أما وحي حرمان أما حلاليين مدنا مرة عام بمارة تساسوا الله لي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني الشيء التحريم كيس كتاب كيس نظر وكسو بنادي ما حرمان حرام كما دقان ويا مركا تتكاس لده قال لما ولا يدينون أنا كالدين دقانين دين الحق يعني دين الحق إذا وحل إذا هذا حق بمارة وحل إذا هذا ومن إضافة الموصوف للصفة بعضها موصوف في كلمة تلمام يو تلمام تيسي له إضافية يو والسكو إضافي وهذا هو يري أصل كوحوها ولا يدينون أن كدين دقنين الدين دينك أن كدين دقنين دينك الحق حق أهاي ضبط أها أن كدين دقنين تتكاس يعني كوة الله دقاء لما بالليه محايا للدين كهبد أي هيستان دين صحيح معها هذا الشيطان إنه كتاب كسوغيين كتب إنه هيستان يهودي النصارى هذا الشيطان لكن دين صحة ما هيستان دين كوذي دين حق ما إما إنه يهد دين محرفة ومبدلة وأيقا داد كوذي علماء ذي يوحل ملا أي بدبدلين ويدوريين إنه يهي وإما إنه يهي شيء أوسم بإلهي بجدينين با أي كدين ديغان أيا ربي وحونا جدين با إنه كدين ديغان أيا وإما إنه منسوخ يحيى شرعنا لغو النسخي مرة دي النبي الله محمد إلهي صادره أصدقنا أوي خاتم الأنبياء والمرسلين رسوش إيه أنبياء ذا الرسول كله ختمي أوي هاي وحال وحي دينه كه الرياض ومنسوخه وحي كخص بيهين اليهود والنصارى إن النبي الله محمد دين كيس دين كدكتان حدين دين كدكتان دين صحة ما هيستانوية وتاسوي ولا يدينون دين الحق دين حقنا أنا دين كدكتانين من الذين أوتوا الكتاب من تان وأوجد اسمه مارت من الذين أوتوا الكتاب ذا وحال إله ذا وبيانية وي من الذين أوتوا الكتاب يعني وحكو بيانين هنا لأنه كواس يهودي بلوجري النصارى ذي وي من الذين كوي من تواتي بيانية أحيد وي من الذين كوي أوتوا الكتاب كتاب كلسيي واليهود والنصارى أي الذين هم أهل التوراة والإنجيل تذكي يهود يعني ما رأيتي أهل التوراة والإنجيل كوي اللي سيو أهل إنيهين أشيغني أهل كيد إنيهين شيغني وكوى أسبا لوجي داوي مركا كوى لدقى لما حتى يعطوا انتي كبحيان الجزية جزية إلى إي كديبا جزية محالي لهذا الجزية محالي لهذا جزية محالي لهذا المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين مالك وحل إلى ذا حولها تتك يهود النصارى ذا لغا قاضيه ولغا قاضيه إلا لدره يعني ما إنا لدر درتي حولها يودي بيان إنا لدر المسلمين تعيسا لدك عالمين حولها يودي بانوي إيوه كل حجر كذتك مسلمين تأي كل حجر أيان أيوة آمنة لأن أيوة كريستان كوذية أما يهود كوذية أو كفار أي مسلمين تكون حنولي مسلمين معها أيوه قالوا بمسلمين تقول نحن نولي هذا نفتو ذي بالله إلى علني أهل كوذي بالله إلى علني حوله ذي بالله إلى علني أمام بيكون تحجيران سلاس درتت بمركة حولها لغة قادة حولها سنو حالي لهذا سند والبكلي أيال لغة قادة جزية سند والبابو حالي غير رأيني حولها سبيبان لأنه وضبل إلى علنا يولو دور يويا ما دام أي دين تود كسو جيهين islamarkaas waxa weeye qof walbaba xaalkiisa hadba sidoo yahay looga qaadaya haduu qani yahay wax u qalma qarinimadiisa laga qaado oo nin maartay taajir xoolo la u yahay haduu faqir yahay faqirnimadiisa wax munaasab u ah baa laga qaadi haduu dhaxdhaxaad labadood u dhaxeeyo hadba wax u yahay baa laga qaadaa weeyaan marka hatta yu'tu intay ka diiban aljizyata jizyada ay ka diiban macnaheedu waxa weeye ila aad ka adkaataan oo ay maaragtay haddii islaami waayaan galnimadooda ayagu haysta ay dariibadaas ay bixiyaan waxa dusha laga saaray ay diiban maaragtay la dagaalama wayan haday bixiyaan ay maaragtay jizyada diiban lala dirrimay maxay dad laga adkaaday way ha haysta diintiisa wuxuu sheeganay qaatilkiisa ku dhex jiro kufrigiisa ku sugnado maaragtay illaa illa islaam laguma oranayo laakiin xoolahaas waa laga qaadaya oo diibaya wayan حولها سالك قادم مركا الله حولي حتى يعطي الجزية عن يد عن يد وحلو جدا يعني عن يد كان يعني وحي المفسرين تلي أي عن قهر وذل أيها الدليلين حق أي كبحيا أيها الدليلين الرادك أهين حولها أي ديبان أيها الدل ما أعرف وين ديبانه ولذلك أبو عبيدة يعني شيخ اللغوي قاهي وحول هذا يقال لكل من أعطى شيئا كرها أو كرها من غير طيب نفس أعطاه عن يد قف كست كله أو حول ديبه أسقوا أيس نفتي سرادك أحيم وخسر كب حياي يا وحل أرنيا أعطاه عن يد يعني بالفرس كب حش خسر كل ديبوي وخسر منه ديبوي مرك عن يد waxaa loo jeedaa khasab inay ku bixiyaan ayagoo dulaysan inay diibaan baa loo jeedaa abdullah ibn abbas oo kala markuu fasiray wuxuu leeyahay an yadinta yu'tunaha bi aydihim wala yursiluna biha ala yadi ghayrihim yaani macna aadu fi aun marka ay diibayaan qof walbaaba jizyadiisa waa inuu asagu keeno waa inuu gacantiisa ka diibo waa inuu qof kale u soo diibin cid kale inta u diibay gasi diib waa inuu sabihiina qof walba asagu bixiyo taas loo jeedaa buu leeyahay weeyaan marka macaani far badan mufassiriintu ku sheegaan an yadin qaru xileyhin ay naqdan la nasiya waa inuu si xaalada waqtiga la joogo waa inuu dhiibaa uusan dib u dhigin dib u dhig lagama rabo waqtigii ay jizyada laga qaadi lahaaba waa inuu waqtigaasi dhiiba weeyaan macaani aada u tira badan oo kulaha mutaqaarib isku dhow dhow ayay mufassiriintu ku fasiraan weeyaan marka an yadin ila ay maarta ayagoo dulaysan ay diiban oo khasab ay ku bixiyaan wahum wal xaaluhum ayaguna saagiruuna kuwa dulaysan ay yihiin kuwa saagiriina oo adilla ay yihiin inay bixiyaan laana sagaarka waxaa layidhaha asagaaru waa adullu wey dulligaa la yidhahdaa marka xaala kownihim daliiliin ayagoo kuwa dulaysan ah yacni maaragta ay xoolahaasi diibaan weeyaan aydan marka culummadu waxay ka qaataan waxay leeyihiin waxay qaar culimmada ka mida u daliishadaan jizyada dadka laga qaadaahi inay yihiin ahlu kitaabka oo keliya ahlu kitaabka keligii ayaa laga qaadaya alyahuudu waannasaara iyo dadka shaabaha oo la mida ayaga u ekaado sida majuusta oo kaleeto ayaa laga qaadi bay odhanayaan majuusiyiinta kuwa la yidhaahda ayaa laga qaaday maxaa yeelay majuusta waxaa sugnaatay nabiyullaahi maxamed inuu jizya ka qaaday yacni min majuusi hajara magaalada hajar la yidhaahdo majuusii deganay nabiga jizyuu ka qaaday marka ayagana alkitaabka la raacinaya yahuud iyo nasaara la raacinaya weyaan marka madhabkaas waxa weeye culummada ku tagtay jizyada inaan laga qaaday ahlu kitaabka iyo wixii shaabaho sida majuustoo kaleeto madhabkaas imaamu shaafic raximahullah wa imaamu axmed ibnu xambal riwaayadiisa mashhuurka ahoo aada loo yaqaano yaan riwaayad kale ule laakiin riwaayadiisa mashhuurka oo caanka ah sidaas ayuu qabaa weeyaan ay ku tageen a'imada abu xaniifo kale wuxuu leeyahay jizyada waxaa laga qaadayaa keliya dadka acaajimta ah ama ahlu kitaab ha noqdeen أما ينقرن إياه عرب تكود أهل كتابك ساسو أسوي كتجي عرب تكود أهل كتابك أو أما يهود قاتي أما نصراني كواس يذكر عجام تاع وأنا عربت أهين أيا لقى قاضي ساسو لي لكن مشركين تود لقى ما قاضي أهل كتابك ويوح لقى قاضي ساسو أرنا يوين. وكذلك إمام مالك رحمه الله يسقو حولي هي وحو قضاء إمام مالك وحو بلي هي جزية وحا لقى قاضي جميع الكفار ساسو قضاء مرضى هذا الكافر يعني جزية لقى قاضي أما كتابي حنقضو أما مجوسي حنقضو أما وثني أو مشرق حنقضو وغير ذلك كل كفار ودنبا ولقى قاضي يا بولي مرك مسألة هذا سواء مسألة رنتي ترجيح هذه وقت دار أباها مواضيع هذه إن لوقها أباها لكن علماء وحاد أركيسين أبنيهين تدك أهل كتابك هي ومن شابههم إن لقى قاضي فاسية تسمي سوية. وقالت اليهود عزير ابن الله عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون مركي الله سبحانه وتعالى وكور رمي يعني مشركين ذاتك أهل الكتاب كأه إن للدقاء اللمو إن إسلامان أما إجزي بحيان مركي لقور رمي أيها الضوحو الله كهد لي هادنا أهل الكتاب كأس هذا الذي يضيح حما أيا لقى ورمي هذا الذي حنحن أي أورنجرينو شركي أو كتسين أي مشركين إنه ينتسين أيو مسلمين تل إنه لدقى اللمان بكب حنا أيضا هذا الذي أصبح وحكب حنا يا مسلمين تل إنه لدقى اللمان مركا نوع حيليهين يعني التهييج التحريض أيا كجر بورين مسلمين تلقوا بورين اللقوا ترترسين أيو لدقى اللمان كأي مارتي يهودي يا نصاردي أي لدقى اللمان أي أيضا تسيني لأن أقواشا حنحنك هذا لغا حنحنك أي كهضا أو اعتقاده. وقالت اليهود يهودي وحي تري عزير عزير نكا عزير ليره ابن الله ألا إننك سيوي سلاس بيره. وقالت النصارى نصارى ذي وحي له لأن أيقنا كوي النبي الله عيسى رعني أراني المسيح مسيح عيسى مسيحي ابن مريم وقالت النصارى وحير المسيح مسيح عيسى ابن الله ألا إنك سيوي بيره ذلك وركعت أي شيئين قولهم هذا الكوذوي وبأفواههم أففي الكوذك سبحانه وهذا أفكير أهلين وح ما رتحجعه أوتاي لما أركويا يضاهئون وحي شابهان أي أؤجيهين وحي شابهيا قول الذين كوي هذا الكوذي كفروا قالوا بي أي شابهان من قبل خري كفارت أي كور رئيسي قول كوذي أوكله أي شابهان وهذا الكوذي أؤجي أيويا قاتلهم الله الله هل عنا ذي نحريستي صدن الله كفقية الناس ذيبا يوفكون لو جيدية حق لو جيدية إلهي الرحمة ديسا كديري سلا حق أيقو أركاي لو قلحي ساسو رب الله لي سبحانه وتعالى. وقالت اليهود عزير من الله يعني قراءة عاصم يكسائي عزير ويتنوينيا عزير لما شقل كاسا لسارة أي سارة وعاصم يكسائي باسارة بقية القراء انت صاهرتي عزير كليه أخريان ضم يسارا وقضي كليه. وقالت اليهود عزير ابن الله بأخرنا عزير يعني بأخرنا وحي كتغيان تنوين طلب شقل كي كتغيان محايا الوحي ليهن لاجتماع العجمة والعلمية فيه لبدا ساكو كل مين هو تنوين تؤدي ديس صرفك أؤدي ديس عجمي نمو يعلم نمو لبدا ساكو جرتبي ليه مركا لكن عزير وعاصم يكسائب آخرنا يويا هذا كان يعني يهود أي رهدين عزير بن الله هرت وحيلين علمه هذا الكاس مقالة عزير بن الله أي يهود عزير إنه إلهي هاي أي كشاقين وكوهد غلاد أهويا كوهد أدو حد قد بي وأدو قفق هذي أما جهلان ذوي كوهد جهاشا أي هذا الكاورني أما أنت صاهرتي oo yahuuda kamidhiin waxay u arkayeen nin maarta tawraad u khidmeeyay oo diinkii nabi ilaahi muusa maarta soo nooleeyay oo ma wax saas amala fasad farabadan diintii ka ilaaliyay inuu yahay u arkayaan beeleeyay laakiin juhaashooda iyo kuwada qulaada ah oo aad u xad gudbay ayaa ibnullaahi ka dhigo sababta marka waxay leeyihiin Cuseyr ay ugu tilmaamaan ibnullaahi maxay tahay sababta Cuseyr ibnullaahi u leeyihiin kuwa xataa juhaashihi maxay tahay bay leeyihiin mufasiriintu waxa weeye waqtigu yahuudda ay baytul maqdis iyo dhulkaas oo dhan ay haysteen ayaa maligii boqorkii baabil meesha la yidhaahdo deganaa oo bakhtinasar la yidhaahdo ayaa baytul maqdis ku soo duulay baytul maqdis yahuuddii buu laayay baytul maqdis oo burburiyey dadkii yahuudda ahalkoodii oo dhan buu qafaashay aad buu u baaba'shay eber uga dhigay marka wuxuu dhameeyey dadkii kitaabkii tawraada xifdisnaayo dhan buu baaba'shay oo eber ka dhigo dilay marka kitaabkii marka maba hayaanba tawraad meelay u raacaan waagii dambe kitaabkii tawraada meelay u raacaan lama hayn markii dambe waxay heleen Cuseyr oo ah dadkii tawraad xifdisnaa ka mid ah markaasay tawraad ka guuriyeen asaga uu xifdigiisii ka yeeriyey xifdigiisii bay ka qoreen markay qoreen ay la yaabeen sida uu ninkan tawraad u xifdisan yahay ayay tacajub dartii waxay yidhaahdeen maa haada ilaa ibnullah yacni ninkan tawraad saa u yaqaan wax kale maahana waa inay ilaah weeyaan hadalkaas ayay maaragtay sida ayay ibnullah ugu sheegeen ayay leeyihiin mufasiriintu saasay ku tilmaamayaan weeya nasaarada markay ibnullaahi ayagu odhanayaan dee sababta ay ku yidhaahdeen waad garanaysaan laba shayba way ku yidhaahdaan kow ciise oo aabbala-aan la abuuray maadaama uusan aabbala-aan uu yahay waa inay ilaah bay dhaheen oo mucjizadaas oo ku dhashay waa mid weyn midda labaad ixyaau lmowta dadka dhinta mucjizada ilaahay uu siiyaa waxaa ka mid ahay nabiyullaahi ciise uu siiyey kuwa dhinta dadka dhinta inuu soo nooleeyo yacni maarata waa soo marnay in badan aayadaheedu waa soo marnay yacni maaragtay inuu wax dadka dhintay inta u dhawaaqo qum biidhnillaahi uu yidhaahdo ilaahay magaciisa idanka ilaahay ku istaago ku soo noolaado qabri kaga soo baxo marka haddiiba uu maaragtay ilaahay mucjizo uu siiyey uu ku nooleynayo labadaasba waxay yidhaahdeen maa haada ilaa ibnullah waa ina ilaah mooye wax kale ma ahan bay dhahaan hadalladaas ayay maaragtay sidaa ku yidhaahdeen labaduba waa kalimaad shirki oho kufriya wey maxaa yeele ilaahayo weled loo sugo waa meel ka dhac wey ilaahayo meel looga dhacay wey allaho meel looga dhacay wey qur-aankana markuu ilaahay weled ka warramayo aad bay u tiro badan tahay aad ugala dagaalamay in ilaahay owlaad loo nisbeeyo maxaa yeele waa nusqaan wey bani aadamkay waxay u tahay owlaad inuu helo ay maaragtay kamaal u tahay bani aadamka ayay makhluuqa ayay kamaal u tahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala weled loo nisbeeyo waa nusqaan iyo meel ka dhac ilaahay meel looga dhaca weeyaan qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufwan axad allah sidaasuu leeyahy wa qaaluu ittakhada araxmaanu walada markay yidhaahdeen mushrikiintii alli raxmaankaa weladuu samaystay muxuu yidhi laqad ji'tum shay-an idda arrin culus baa la timaadeen bu takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu liraxmaani walada wamaa yanbagi liraxmaani an yattakhida walada samaawaatku inay burburaan oy dildilaacaan dhulku inuu burburo buuruhu inay dhulku uu dildilaaco buuruhu ay baaba-aan yacni maaragtay ayayba sigeen kelimadaas ay ilaahay alihi raxmaanka walad ugu sheegeen inuu ilaahay walad u nisbeeyaan marka arrin sahlan maa ilaahay walad loo sheego marka waa shirki weyn waa gaalnimo weyn waa ilaahayo maaragtay yacni makhluuqiisa loo ekaysiiye weeyaan taasu marka ilaahay leeyahay wa qaalat alyahuudu yahuudii waxay yidhaahdeen cuseyrun ninka cuseyr la yidhaahdaa ibnullaahi alla inankiisii weeyaan wa qaalat annasaara nasaaradiina waxay yidhaahdeen almasiixu nabiyullaahi ciisa ciise ibnullaahi waa ina ilaah weeyaan allah inankiisii weeyaan dalika qawluhum ishaaradaasi yacni dalika alqawlu aladii qaaluuhu wey hadalka ay yidhaahdeen inuu ciise iyo maarata cuseyr ibnullaah inay abnaullah yihiin qawluhum hadalkoodii weeyaan biafwaahihim afafyaalkooda ay ka yidhaahdeen afkooda ka yidhahdeen hadda maxay tahay xikmada ku jirta ilaan yacni qowlba af unbuu ka soo baxaa hadal marka la hadlayo أفكم بكي ماذا نالك الكمي ماذا هذا الكي محيث حكمة كجلت ذلك قول بأفواههم معنى هذا وحويا أي لا مستند لهم فيما ادعوه وحي شيغان أيا وحجاه أفستان لما أركويا وحي شيغان أيا وحجاه أفستان ملك ولم يقيموا عليه حجة ولا برهانة وح دليل أي هيستان يحجه إنه ابن الله عيسى عزير أيهين مدوى البابا وح دليل أم حجاء وهيستان مجره وهذا الاسكي يروي قيمة لهين هذا لا قيمة لهين أفعون الكير هذين يضاهئون ويشابهيا قول كاسوح كشابهيا قول الذين كوي هذا الكوذي كفر وكفرية من قبل هوري مشركين تي هوري أي كشابهان المضاهات وحال هذا والمشابهة مضاهاتك ومشابهة أكان شيء وين مشركين تي تري الملائكة بنات الله إلا مشركين تساسي إلهي ملائكة وحبله إلهي بي إلهي قبله الله وي كواس أي شابه يان قول كودي مركي الله سبحانه وتعالى ولد النسبي مركوا مشركين وي هذا كشابهين معناها علماء كشابه وحكالو إلهدان يعني يضاهئون قول الذين كفروا من قبله وحلو جيدا وحي شابهين كفارتي أيها كفر رئيسي كوى النبي الله محمد لجوغو كوى كفر رئيسي واليهود والنصارى وأسلافتو ذيئة وعزير إيمارة المسيح فإني أبناء الله يهين شيء يجري كوى قول كوذبي شابهين وضياشي وذي كفر رئيسي وكفر رئيسي شركك أي شابهين معناها سنوالي رهلاوية وفسرين تلك شيء لا معنى ونسنويا قاتلهم الله الله هل عنا ذي رحمة ديس إلهي كفقي يعني قاتلهم الله سيد عبد الله بن عباس وكفسر لعنهم الله موجدة لعنهم الله إلهي هل عنا ذبا للي أن يفكون سيدابا لو جيديايو حقي لو قل لحيايو باطل كل لو قل لحي أيضا حقي أو ظاهره أجيدا فإن تكلح ذين بباطل كل لحي الله إنه سولد لحين يعني ما أرت صاحب لحين أيهم بحق أن تكلح ذين بي فاطلك أو شركك حق يسؤول لحنا يا مويا مركوا على لي يا بيان أما يوفكون سلابا لو جدي حق الله وقعي لي ويا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني أيضا مركا أيضا كحك تواركدون إن شاء الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا وياشين كو يهود أها يا نصارى ذي أحبارهم علماء ذي يا ورهبانهم صوفيا شو ذي أي وحي كليشين أربابا ربيال بكليشين معبود لعابدو أو ربيا أي كدكتين من دون الله ألا سكذي والمسيح ابن مريم واتخذوا المسيح ابن مريم نصارى دينا مسيحي إنا مريماها والنبي الله عيسى وإنا مريماها بوحي كيشين ربا من دون الله ربي أو الله ما أرتسو كذيسا أي معبود الرب كذكتين بأ الله لي وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سداس أي ربي بي كذكتين وما أمروا والحال ما أمروا أيضا أن لفرين ووحكلوا لفرين أنجرين إلا ليعبدوا إني عابدان مويه إلها إله واحدا كلجية إني عابدان مويه وحكر عن الفرين بي نبي مارتي أي نبي الله عيسى إيه ربان تودي إيه علماء تودي بي وحكى دكتين ربي يال بي كدكتين ويا لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لو عابداه مجرو إلا هو الله مويه الله مويه أحد كلا أيضو المنجرين يعني إله أي تفكر أسي تاويا يعني وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا أي أتاي إله لا إله معبود كلا حق لقعبد أو ننجر إلا هو إسقموي سبحانه الله بان نزهنا ذي وكففنا ذي عما يشركون شرك وحي شريك يليا وربعي لو ذا جنيا إلهي با كففنا ذي وكنزهنا ذي وشرك ونشرك ونخص وملك دعوي الله بكهفنا ذي وكسر مريويا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مركا الأحبار وحال إلهذا أحبارتا هذا وحالوجي ذا جمع حبر هي جمع حبر لبض بوالد هذا بكسر الحائي وفتحها لبض بوال الشيء حبر إن تراهيد أما حبر تراهيد أو عالم لوجين وعالم كان يقف كعالم كأي حبر أم حبر اللي هذا ولذلك علماء وكو عبد الله بن عباس ده حبر هذه الأمة يعني ساسا لي هذا رهبان تنوحى لي هذا وجمع راهب راهب لي هذا راهب كوحى لي هذا المتعبد الزاهد المتجرد للعبادة قفك عبادة قدر بيلي اسك عبادة يستو وآن وح علمي علمنا آن لحين كاسا لي هذا وان عالم كآننا هين أي اللوجي داوي مرك أيضا إلهي وحنا وشيء يعني يهود هي النصارى هي النصارى ذبا إن الكيشان رهبان تودي أسمار تسوفية ذياها هي علماء ذي لبضب إن الكذبتين أربابا من دون الله إن الكذبتين ربيال إن الكسميستين أي رب سبحانه وتعالى أو نوشي جيويا مرك وحلي له ذا سيء قد لكتين ربيال وسيء ربي أيه علماء ذي يسوف يدي سيء ربي قد لكتين ما سيء إلهي لو قس جودا يقس جودا وعبادة إليها سيء الله الله بري كريم أمريان مركا واسدي أرنتاس أي ربي لماذا كسما يستين وحلو جيدا وحق طاعة ويكو أطيعان مع سيد إلهي سبحانه وتعالى مع سيد إلهي أي كو أطيعين مرحبا معصي إلهي قفك وكو أطيعوه وحويان قفك هاسي ربي بو كدكتان لأورانيا قفك ربي بو كدكتان لي يهودي وحي سمايين أحبارتو دي علمدو دي وحي كو سمايين وحي أحلاليين وحي إلهي حرمي وحي ربي أحرمي أي أحلاليين وكو أطيعين دفك ويكون راعي وحي إلهي سبحانه وتعالى أحلاليين بي كحرمين وكو وافقين وويقاتين تحليل كاس يا تحريم كاس حلاشاس يا مارتي حارانتي مينتاس او شعبك اي كراعين علماء ذوذي اي صوفية ذوذي اي كراعين اي شرك يعني ربي نماذا اي وقسم يستين تاسا لوجي ذوي سلاسا ربي اغيشي مربع هذي اركا كوافقين وتاسوي وحانا تسين ايو وحانا تسين ايو حديث امام احمد اولينا ايو في مسنده امام الترمذي في سننه اوكوالينا ايو ابن جرير الطبري في تفسيره أو كورنا أيه من طريق عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم نأو نبي كورنا أيه عدي بن حاتم صحابي قاس انتو نصو إسلام وحوليه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام تاريخ ذي سوحي أهي مركي النبي دعوة ذي سيئنه دعوة التوحيد وطور رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يهلع عبده أوليه أيوه هو عرر للك أي شام آدي وكشام لي هذا أيو آدي وكان قد تنصر في الجاهلية وقت الجاهلية جنا دينت النصارى وقلي والنصراني بوها مركي يعني دينت النصارى وقلي أول من النصراني أوها مركي النبي دعوة يسي دينت يسوع قرتن أو عرر والنبي كبح صدي أي مركت قوم كيسي أي الوجود لي مركز وحال صوق فاشي ولا شيء هي جماعة أو قديس كمدة يعني قبيلة كدشان قبيلة الطيبة لله طيبة لو يقنا قبيل كاس أي جماعة كحبة لقصو قفاش مسلمين تسو قفاش مركي النبي قدت كي لسو قفاش لو كاني أو كمدة هي عدي بن حاتم ولا شيء أي كمدة أي كح كلاته أي النبي عدي بن حاتم ولا شيء سيدا يحريه يعني ما أرتل لما أدون سنة يبو يروى كداي حولنا وأوسي النبي عليه الصلاة والسلام حول أوسي مركي حولها أوسي أو مارتي قبل هنا للداي أي تكتي وحي الرادسي عدي بن حاتم الرادسي ولالكي قبل هو إسلامتي عدي بي أتكتي إسلام نمذي بي أبندكتي ويجعلي سيسي وحولها أوسي الدبعي وحي كدا دعسي إنو أي نبي إنو ويمادو ومدينة ويمادو أي كدا دعسي وكيل ولا شيء. سيدي بو مركب مدينة كيمد. سيدي أفتين عدي بن حاتم يعني ننكا حق كرمك يديق سني ماذا؟ عربت أي مثل أقدق تبع أبيه أوها. حاتم الطائي. مارتي وحالي له ذا وننكا ديق سي عربت رجل وديق سي سنة. عام وديق عام بو كنو حق الديق سني ماذا؟ إلى عدي أي كو أمانان يدهان. بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا الكأي قارسيان عدي نك اللي هذا عدي عدي عدي بن حاتم أبيه وكرم كأي ديقسني ماذا كجد ذي مرك قفك أبيه أكاد ظلم ما سمينه أبيه وحق ديقسني ماذا كوافق بيدها مرك نكاس مشهور ككو أها كرم نماذا يديقسني ماذا أياد علي مركو مدينة سوق قليو يمد أياد ذكي كشك يستيني عدي بن حاتم مقالة سوق قلي أسوق نصرانية مركي بوحسو آل نبي نؤيما دع عليه الصلاة والسلام نبي بوئيمد أسوق الصليب كي وتباشي كريشتدر ديجري اللي قلت أقول حرمتهي أي نبي بوئيمد عليه الصلاة والسلام ولي بقلن إكسما يسنتهي باشان قلن كيف الضدل إلى إكسما يسنتهي أي أليمد نبي أو أخرنا آيدا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون آيدا سو أخرنا مركو أسوه قلي أيو نبي آيدا أخرنا مركو مقليب وحويري عديب وحوليه وحنكويري إنهم لم يعبدوهم اللوان النصراني يوي ما ينن عابدين بولي عباده وما ينن سمين مكاسو نبي يربلا ويعابدينه إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم وحويري حلاشة أحران تميين حرامتنا وأحلاليين مركاسي كل راعين راعتان كأي راعين بعبادته ذي أهولي سو مجد عبادته ذو تاسوي مركا قف كستكلي أو كرع قف شيء تحليل يتحريم قف أنا أنبياء إلهي أنا أهين كرع شيء سر ربي حلالين أما أوس الحرم حديقة قوة فقده وحد كيا لتقف كان ربي بات كدقت ربي بكويا مركا أنت أو نبي كوي ري عليه الصلاة والسلام ينبي مركا إسلام كأبندقه وحوليه يا عدي وحوليه ما تقول أيضرك أن يقال الله أكبر عدي وموحى كل بيسو إلا إله الله أكبر ميا كل بيسو حق أرانيسا هل تعلم شيئا أكبر من الله ألا عدك وين ميا قرانيسا عدي بوي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري أيضرك أن يقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا إله ميا تبك موحي سبوي فهل تعلم إلها غير الله الله إلى نحين ميا إله نمو عبادة نمو أكتر قرانيسا مركاسو النبي الإسلام كويري مركاسو إسلامي أو شهادة حق عهد أليمد عدي بن حاتم يشاسو مركاسو إسلامي ويا مركا عيد محل شاهد كأن كلا يهي وحوي إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم وإن راعين تحليل كي تحريم كي كن راعين مركا عد ألا عدي تحليل إيا تحريم قف كن راع الله فقد اتخذ ذلك الشخص وحكي شقف كاسي ربا من دون الله سبحانه وتعالى رب إلهي كسك أيه أي قف كاسي كذكتي مركا يا أرنكر هذا حلال وهذا حرام يا إسكالي الله الله رسولك سوى حرمك روح نحر عليك نرى ما أقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إلا إله القبة نبرت وبين أبوره وحن إلهي حلالين إنا ترى ذو حلال وحن إلهي حرمين إنا ترى ذو حرام يعني تاسوا بين أبوره مركا حديق قفك وكرة عنا التحليل والتحريم قفك وحوية إله بك اكتبا الأوران اتخذوا وحييشين ويكسميشين أحبارهم علماء ذوذي إيا ورهبانهم كوذي مارة سوفياشا أها وآنا ذاتك أهل العلم أحينوي رهبان توذيوي أي وحي كدكتان أرباب الربيال من دون الله إله سكديسة رب العابد إله يا العابد أي كي يشير والمسيح ابن مريم واتخذوا المسيح ابن مريم مسيحي أو نبي الله عيسى أو إن مريم أها أن وحي كدكتان ربا من دون الله أي ربا من دون الله ربي أو الله سكديسة أي كدكتان أو يكسمين ساسي كي يشير وما أمروا أيضاً الأمرين يعني جملة ذاً واسكي جملة حالية وما أمروا والحال ما أمروا أيضاً الأمرين يعني سلاس بي سمئيين وي اتخذوا أحبارهم وربانهم أرباباً من دون الله والحال أنهم ما أمروا أيضاً الأمرين إلا ليعبدوا إني عابدان موية إلها معبود أو واحدا كلجي الله مو يحك لا إله عابد إلها سو لا إله وصف الله صفك لويا صف الله بعد إله هاي مرك وحداني إله الجزء صفيه أي لا إله هذا الجملة داس وحيقوتها هاي إله أنت صفقوتها معبود كاسو لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لعابدا أو سنجر إلا هو إسجمه أسجمه عبك له حق لعابدا أي سنجر الله هاس عبادة ذي سموية أيضا وحكى للعمر أي أحبار توذي يسوفية ذي عيسى ربك الدكتين سبحانه الله با يعني كهفنا ذي عما يشركون وحا أي يعني وذا جنيان الرب لو وذا جنيان إله با كهفنا ذي يعني تصبيح ذو التنزيه لنا التنزيه عن الإشراك في طاعته وعبادته الله عبادتي في طاعته سوذتك يعني أحد لقنا الزهو إن عدك لا تلسيه وتاويا سبحانه عما يشركون الله نزهنا ذي عما يشركون وحي ولا جنيا هل كامرك وحقق هذا نيسا اليهود والنصارى إني مشركين محايا لله الشرك بكتل ما سبحانه وتعالى عما سبحانه عما يشركون بإله إليه ومشركين ومرحب دي سيدا يلاهدين والله عبادي سي تحليلك تحريمك عدك لأيسيا مركا وحالي لهذا حراشة حرامتا إلهي بأسكاله عدك لأسكاله مرحب وحويه إن ذكر القراء معه لا سوفي هذا القراء عين ولا عالم هذا القراء عين لقوم أقلوه الله بس إن هذه رسول كيسة التحليل والتحريم من أثقالة الدول يوية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون وحيدون يا المشركين تاس يكوى أهل كتاب كئه أن يطفئوا إني الدميان نور الله ألا نور كيسي إني الدميان وتوحيد كي يدين كي بأفواههم أففيالكو ذي إني كدميان بيدونيا ويأبى الله ألا نوادي ذي إلا أن يتم إنو دميستر مويه نوره نور كيسي إنو دميستر مويه وحك لوادي ذي وكده إني الدميان ولو كريها هذكره سدين هن عين الكافرون كوا قالوا ذو حق ديدي ذي هذا النعين إنو إلهي نور كيسي تاميه ليه ودما يستري يعني الله وحك لو كدي ذي ويا مركا يعني يريدون ذا ضميرك كجراهي وحنو علينينا مشركين تي إيو محلو علينيا أهل كتابك اللبضل حي الكفار لما الربان دين كان إلهي وتوحيدك مرة بان عقيدة صحيحة مدونيا يريدون وحيدونيا أن يطفئوا إني الدميان نور الله ألا نور كيس إني الدميان بأفواههم مع أففيالكو لإنه كدميان أفكو لإنه كدميان مركا نور الله وحلوج إذا القرآن ودين الله الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب وقرآنك إيا مارك الدين كان إلهي أو صادري أو رسوش أو لا صادري كتبتنا أو كسوة دجية لوجي وحا إلهي نور قلت الماما يانا وحوي وشي لأنه حالي لهذا يعني نور يستنار به ولا نور صدا ولا افتين صدا في ظلمات الكفر والشرك والجهل انت بوالغي افتين صدا ويا مرك وحي دونيان أن يطفئوا إني الدميان نور الله إلهي نور كيسي إني الدميان توحيد كيسي مرك الله در الرايان يعني مارك أي دونيان يعني إني شبهات كفران قعانا يقول الله در الرايان دعايا دي كفي دينيان وحي ربا نور كاس أو توحيد كي خير كإني الدميان بدونيان ويا نور كإني الدميان بالربان مركا يعني ابن كثير وكلا مركو آيدا كور رميو نوع عاصو كلا وحسور قلا ماه وحسور وباي ماه نور إلهي ورما يستري يا دمينكر ننما دمينكر وحولي مركو تساله هذا صوق هذا فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه بوليه يعني وحي لم يتهي قفك إلى دينك إلهي بن برنايا قفيري قرح ذو برتمه جوكتو أما ضيح وكر جوكو نور كاس ضيح قرح ذو إلا ذاي بان أفوفا يفوفا لي والدمين يا أورانا يوكر ما الدمين كره هدو أفوفا أو نور كاسو عني وما يوي كاسو كانوا لمدي أسرع سليبي محايا الإلهي نور كيسينو تامي يا لبو الربع وفعلا إلهي واتامي يا لي حديد ذاتك يدي الله له إلهي وأتامي يا لي ذاتك المسلمين تو النبي الله محمد أصحاب تيسي ذاتك أهل خير كأه سيدو قتامي يا لبو وعدي قاسمر والبواجرة مركز ذاتك اللسين لها بالربائن له لويا يريدون وحيدونيا مشركينتي يا كفارتي أهل كتابك أن يطفئوا إني دميان نور الله ألا نور كيسي إني دميان بأفواههم أففكو ذن إنو كدميان أفف ياشو ذن كدميان ويأبى الله الله نواء ديدي إلا أن يتم إنو دميستر مويه نوره نور كيسي إنو دميستر مويه وحك لواديدي يعني يأبى الله إلا بإعلاء دينه وتوحيده وإعزاز الإسلام وأهله إنه إله سبحانه وتعالى دين كيس أو كريال توحيد كيس أو كريال إسلام كأو عزي أهل كمسلمين إنه عزي موي وحك لنا إله وأو ديدي وي مركتن الله سبحانه وتعالى أيا سعون يسوي ولو كره هبن عين الكافرون كوا قال رئيه هذا كره سدين يعني إتمام ذلك وي نور كإن لما يستر هذا كره سدين هذا النعين والله لما يستري الله لما يستري ياوي لأن كافر وحالي لهذا هو الذي يستر الشيء ويغطيه بالي لهذا خفك الشيء يقدده وحو البقريه أيال إلى كافر لأن حقي بقريه سلاسة ليلة هبينك وكال كافر ليلة محايلي هبينك كافر بالا أرن سوت وحوي مقدقي سودتك كو أسترع خفك بيرليه هو ما ارتقلك ان تقفاقه أبورك كل ذا كافر بالي لهذا لأنه حبو قريي حق اللقاء سلاسة الوير هذا مركا كوان حقي بي قريين أي ديدين سلاسة كفار لو قلت الماما يويا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليديره على الدين كله ولو كره المشركون هو الله الذي أله يوي أرسل دري رسوله رسول كيسوء النبي الله محمد دري بالهدى هنون لصو دري ودين الحق دين كي طبط أهانا لصو دري محو إلهي رسول كيسو النبي الله محمد قدري بالهدى ودين الحق ليظهره دينك إنو موجيه النبي الله محمد أو آت مارت ظاهريه موجيه على الدين كله ديمها كلا تن على سائر الأديان كلها ديمها كلا صاهري إنو ككر مريه أو مارت موجيه أي سلاسة النبي الله محمد الله صدريه ولو كريها هبن عيني المشركون كو مشركين تا هذا الدين إظهار دين الله دينك إلهي يلا موجيه هبن عن هذا الربانة وحويان إلهي دينك سوى ظاهرنا يا وانا موجنا يا وين مركا يعني بالهدى ودين الحق الهدى محل وجدا دين الحق محل إلى هذا معنى أن هل معنى مفسرين تمعاني به الشيء لك هل معنى كسو قاذن هنا هنون كان هذا وحل وجدا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع يعني هنونك أو رب الشيقية هل كان وحوية نبي الله محمد هذا الكأولي من أطرطة أو إيمانك الصحيح أهاء أما مارت علمك النافع أهاء علمك صحيح كيس أنفعي لبدا كاسلو جيداوي دين الحق نوحلي رهلا والأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة عملك صالحة أو إخلاصنا لجهلي أو إلهي لا برحتري يعني ما رأيت متابعنا لجهل النبي الله محمد لقول راعي أو صاحب كذا أنفع الدنيا آخرة أنفعيه كسلو جيدا مرك الهدى ومعتقداتك ديني هاوية دين الحقنا وعملك أو متابعة إخلاصك لجهلي معناها أي مارت علماء كفسرة مرك هو يعني الله الذي أله يوي أرسل در رسوله ورسول كيسو النبي الله محمد بالهدى عقيدة التوحيد كي إيمان كي صحيحة الله صادري ودين الحق يو الدين الدين كي الحق وكي هذا الصمر نيوكلا من إضافة الموصوف للصفة ليلة دين كي حقها الله صادري ويا دين كي حقها وعمل كي صالحة هاي ونكسنايو إخلاص كي متابعة لقيها محو ربي الله صادري ليظهر إنه موجيه هو نبي الله محمد هو دينك إنه موجيه على الدين كله دي مها صهر لن إنه كموجيه أو كظاهريه أي رب سبحانه وتعالى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني سائر الأديان إنه كموجيه حتى دينك إسلامك يعني مسلمين ضعفها بالنقضين هذين ربان هتقدر هذين لكن دين إسلامك دين ظاهرة أو موقت أو قفك الدين هان ما أنت أو كتل جنكرة إليتاي أعداد حتى مسلمين توقعهين ويا دين جرى صحيحة إنه يهي وحكرنا أي باطليين وأي قرنيا مركا إنو كل ظاهرية نبي الله محمد بالحجة والبرهان حجة إيا مارتي إنو كموجيو إيا مارتي دليل إنو كموجيو حدنا وبالسيف والسنان أيضا إنو كموجيو مركي وقت القوة أي جوغا المسلمين تا سيفتي وذي إيا مارتي ورمهو ذي إنو كموجيان أي مارتي يعني إلهي سبحانه وتعالى ورسولك سيدا ورسول دريويا ولو كريها هذا النعين المشركون يعني وإن كره المشركون ذلك ويا هذا النعين هذا دونا بلنتاس وإلهي وبلن قاذي سورة سورة التوبة كلية سورة الصف لبدن أيضا وكلب ربك شيئا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون لماذا أيضا نفتح يذبه لبسوا عليا ماشا أن يطفئوا ماشا سورة أيتري ليطفئوا ويتاسنا ويأبى الله ماشا ليرنا والله متم نوره ويان ساسو كلاو أرنا يوم سدو كلايته حديث إمام أحمد أولنا أيو عن تميم الداري يعني تميم أو تميم الداري اللي قولنا أيو وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذله الله به الكفر ساسو النبي عليه الصلاة والسلام عليه يعني دين كان أو دين النبي الله محمد إله أسودي بيا أمر كان أمر الدين هبين كإمالة ماشي قاران بوقارية هبين إمالة ماشي تقان ماشي مخلوق كنو لي بني آدم كنو لي جني إيسو كنو لي وقاري قولي كمتقا أيو بيت مدر ولا وبر قولي أما روبك سميسا أما مارتي نقر يعني مقار حولات لغو سميي وحضور محا النقضي يعني كمتقا إلا وقاري دين كان دين تاوي ويقالي ساوي وحين يكون قلي بعز عزيز أو بدل دليل أي ذوقفك أو مارة عزيز ياي أما أسوى دليلة أي يكون قلي سا عز أو إلهي دفع إسلام كي أهل كيسو كو عزينا يو ذل إلهي كفارة أو كدليني مركا يعني دين كان بلنقاد واي إلهي إنو مارة دفع جارسين يو خرين إلهي ومارة وأفلي بلنتاز إن شاء الله تعالى أنو يفلي سا إلهي إذن كيس مركو إلهي دونه مركي دفع يدي الله أي إلهي سينا يا ويا والله سبحانه وتعالى أعلم.